أنا عارف اللي شباكك حران افتح لي شباكك هات القلة ويسكيني ويسكيني هات القلة ويسكيني انت ثارت شباكك أنا عارف اللي شباكك حران افتح لي شباكك هات القلة ويسكيني رب العالم بالكون في الروضان البال يكون حيث رب العالم بالكون في الروضان البال يكون ومفتاح للبلكون هات القلة ويسكيني ويسكيني هات القلة ويسكيني حيث رب العالم بالكون في الروضان البال يكون ومفتاح للبلكون هات القلة ويسكيني الكل سلم كلامي بقول لكم سلم كلامي بقول لكم وانا هقضي باجي لكم سلم كلامي بقول لكم وانا هقضي بقول لكم عطشان روحي بقول لكم هات الكل سروني بقول لكم مش قادر اذكر ثانية وانتوا اصحاب الانسانية مش قادر اذكر ثانية وانتوا اصحاب الانسانية مد ايدك عالسونية هات القلة ويسقيني هات القلة ويسقيني قادر اصبر ثانية وانتو اصحابي انسانية مد ايدك عالصونية اصل حر الصيف ردي مدام ساعد صفا راضي اصل حر الصيف ردي مدام ساعد صفا راضي مد ايدك عالسفرة دي هات القلة ويسقيني ويسقيني هات القلة ويسقيني اصل حر السفرة دي مدام ساعد سفرة دي مد ايدك عالسفرة دي هات القلة ويسقيني علشانك عديت ميتكم الله يرحم ميتكم انا علشانك عديت ميتكم الله يرحم ميتكم انا بترويني ميتكم هات القلة ويسقيني عشانك عدت ميتكم الله يرحم ميتكم انا بترويني ميتكم هات القلة ويسقيني ويسقيني هات القلة ويسقيني يا جميل يالي بيت ودينا اسرع مد ايدك ودينا من مية نيل ودينا هات القلة ويسقيني ميت نيل ودينا هات القلة ويسقيني